مرض السرطان هل يعتبر مثل الطاعون صلى عليك؟ لا مرض السرطان غير غير؟ ما يعتبر يرجع له من أصل الطاعون مرض غير هذا وثور بعضها في الراحة وبعضها في المرض وثور تستعيل عليه حارة ثم يموت من الله. خلاص المبطون هو ذات الجنب؟ المبطون لا اللي يصير مرض البطن ذات الجنب أو الجنب في مرض في الجنب. ظاهر الحديث المبطون ظاهره كل مرة يسبب بيته وهو البطن في جنب. بالنسبة اللي يقام عليه حد يغسل احسن إليك؟ لا يغسل وصل عليه إنه غسل معه وغلوذية وغلوذية وغسل وصل عليه احسن الله إليك. ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ساذج وليس بعالم وإنه تبنى قضايا ساذجة هذا جاهل مركز إن شاء الله العظيم إسلام التعليم ما شاء الله إليك. ما يقال جريدك لا سنة قضية التوحيد قضايا ساذجة محمد الله التعليم الحكم الرجاء محمد الله لكن يثبت عليه الشيخ يشهد عليه ويرفع أمره لولي الأمر يا ثبت أو يا ثبت يجب على ولي الأمر يعجب إن هذا نعرف صاحبها في هذه الفارس من هذه الكفرة يهدون ويا الله رب العالمين. آمين. السائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول هل كلهم في النار إلا واحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. يقول هذه هل زيادة هذا يحصل إليك الحديث؟ لا هو كم زيادة بل هو جماعة ولم يجمع أهل السنة من الناجة هم أهل السنة من الجماعة من أهل السنة هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم. أما من خالفهم هو كتاب من ثاني وشعوب من المثاب من هو العاصي من المثاب لكن ليس كلهم كفار فيهم كافر في غيره لكن الله هو متوعد منها بثلاثة من الحق إما ببدع وإما بمعاصي كبيرة والعياذ بالله وإما بكفر وإما بكفر من الجهمية والمعتزلة والمرجئة والظاهرة وغيرهم من أهل البدع المغلفة الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73 لا لا حتى منتسبين للأمة منصب الإجابة المنتظر الإسلام الله إليك. هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين؟ هذا دخل الفريق هو أهل السنة والجماعة هم الناجون والبقية أصابهم الله ما بين عاصم وما بين شاهد إن شاء الله. بعضهم خص الطائف الناجي بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث لا لا هذا يعني أنهم خواصهم لا أهل السنة لأن العام وغير العام من اشترى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن العام هو أهل السنة والجماعة لكن يعني أهل المسلم هم العلماء الأحياء من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف وليس معناهم خاصهم في جوفه وأمه وأخته ولو عملوا يمكن تبع له. ألا يكون قصد الإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ لا مراد علماء الحديث لكن مراد الذي تبع لهم الباقي بقية تبع العلماء تبع العلماء. الله عليك بالنسبة للأشاعرة يقولون أنهم من أهل السنة وجماعة كذلك؟ لا من أهل السنة وجماعة متواعدون يعني هم إلا سبع وإلا عشر وإلا عشرين على اختلاف بينهم. أحسن الله يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ نعم ما يجوز هذا ما تبع تبع علمائهم إن كان أمكن بس احترق بالنار لما بفجه الكفير بالإطلاع أما إذا تيسر رسله إذا كان متناسك بس مش عليه يخشى عليه يساعد على قتل نفسه يخشى عليه من الإثم مؤاثم لا شك لتعدى الحدود

إذا أراد أخذ ماله ولم يندفع إلا بقتل قتل، أو أراد قتله شيخ دمه ودافع عن نفسه، فإن قتل فهو شهيد وإن قتل من ضربه فلا حس فلا شيء عليه. وهكذا من أراد زوجته أهله بكاحشة وأبى أن يندفع يستحق القتل. ولهذا قال المسلمين أهله فهو شهيد. وهكذا من قتل دون دينه لا بد أن تحس عن دينه كيف يجاهد في سبيل الله. والحديث الثالث والرابع من يتعلق بالعتق، العتق من أفضل القربات. قال جل وعلا: فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم العشر. فالعتق فك رقبة واقتحم العقبة فمن أسباب العتق من النار، العتق الرقاب من أسباب العتق من النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكا له اعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرجه بفرج. من اسباب العتق من النار ان تعتق الرقاب مملوكه من ذات الشرعي السبي او نحوه في الشرع. واصل العتق هو السبي مسلم من المشركين، فيسترق المسلمون اولادهم ونساؤهم واسراهم ثم يبيعه المسلمون. قيل: يا رسول الله اي انسان ايه؟ فقال: ايمان بالله والجهاد في سبيله. قيل: يا رسول الله اي رقاب افضل؟ قد اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. فاغلى الرقاب اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها من شجاعته ودينه وعلمه وفضله، ثم كان اغلى بصفاته العميده صار افضل. وهكذا في الابل والبقر والغنم، ما كان اغلى وانفس هو افضل في الضحيه والصدقه. وفق الله ان يكون اهم صلى الله عليه وسلم. لو مثلا شخص راى مثلا احد يحتج على عرض امراه مسلمه فهو دافع عنه ثم قتل شهيد، لأنه مظلوم. ولو قتل قال بحق فمقتول وعن الظالم مقتول في النار. الظالم يتعدى على حرم المسلمين والظالم إن شاء الله يعني متوعد بالنار من النار من تحت الأشياء. لو قتل أحصل إليك مثلا دفاع عن المرأة مثلا القاتل مجهد مأجور والمقتول الذي قتل على إقدام هذه الفاحشة ومن عمل الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث بغرومة صلى الله عليه وسلم. لو كان الصائل يندفع بغير القتل يعني يدافع بالأسهل بالضرب بالكلام بالوعيد، فإذا لم يندفع له القتل شغله حتى قواه ما استطاعته. بالنسبة للعتق أحسن الله في هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر نادر إلا بالتوارث من شيء قليل، لكن يوجد لكن يقع على الجهاد الحمد لله صلى الله عليه وسلم. لكن موجود يا شيخ في بعض الأيام موجود في أمريكا إن شاء الله أنه قبلة أمريكا بالتوارث. أحسن الله إليكم شيخ، ما معنى قوله ولا شرطان في بيع؟ على ظاهره من جميع العلم وآخر الأول فليس على بيعته في بيعه، وظاهره ليس شرطان في بيع خارجها مقتضى العقد شرطان زايدين بل واحد لا بأس. كان يجوز يشترى الرياض لما بينانين في شروط، قال يا رسول الله الشرط اني ابقى عليه حتى اخذ الدين، فاعطاه من الشرط. فاذا اشترى بيت يعني السنه شهر شهرين سنه او سياره قال ابيع فيها لكن شرط اني اذهب عليها لحد الفلاني ما اشبه هذا. اما الشرط لا يريد الشرط عليه اني أتلاح سؤالي فقال البائع والمشتري شرطان خارجا عن البيع بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالمبيع، هذه من أوصافه كان يقول مبيع كان كاتب بالغ في المتكلم ولو كفرت مثلات المبيع الشيء خارج بعيد عن مثلة المبيع مثل ما قال الفقهاء حمل الحطب وتكسيره كان شرط التحية وتكسيره شرط المثلة حملها الدواب تطبخها انجر في العلم انها لا يصبح شرط واحد رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا حيث انه يدرك الصلاة فهل له ان يجمع يدخل الوضوء الطهر الصغرى في الكبرى او هو خاص بالجنابة لا يدخل يعني الجنابة احتلم لا نحن لكن اقصد انها الغسل يجمع جميعا يجيه وانت وضع افضل ثم اغتسل مثل ان يغتسل يكون افضل باب العلماء اشترط المضمضة لا مثل مجمع يعني يكفيها لنواهما جميعا دخل يكفيها نصيب الماء على رأسه ثلاثا ثم على جنبه على جنبه جنبه احسن نية حدثين يجمع النيتين نية حدثين نعم نعم نية حدثين نعم نية حدثين نعم شهيد إذا مركبت النفاس على وجهة النفاس جاء أيضا لكن إذا قيل أحسن مثل وجوب المضمضة والاستنشاق هذا هو التقليد الرسل باطل والله حتى الرسل أحسن لابد في الرسول والمضمضة لابد من الرسل لابد أن يسمى الأنف يحمى الظهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الإحسان إلى المملوك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فلينازل لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه رواه البخاري الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فهي الآية الكريمة في الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى المملوك وعدم تكليف ما يشق عليه ومثل ذلك الخدم الذين يكونون تحت يد الإنسان في حاجته وقضاء لوازمه يشرع له بل يجب عليه ان يعدل فيهم وان لا يظلمهم ويشرع له الاحسان اليهم والتواضع والرفق وعدم تكليفهم ما يشق عليهم يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هم الوالدين الاحسانا ومن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هذه لا تسمى آية الحق العشرة ذكر الله فيها حقوق العشرة أمر بها عباده أعظمها وأهمها توحيده جل وعلا وعبادته وترك الإشراك به هذا أولها وأعظمها توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى وطاعة أوامره وترك نواهيه قال تعالى واعبدوا الله موحدوا الله خصوه بالعبادة ولا تشرك به شيئا. ثم قال بعدهم الوالدان احسان، هذا الثاني احسان الوالدين وبرهما واكرامهما والرفق بهما حقهما عظيم حق قريب حق الله، كما قال عن ثلاثه وقال ربك الا تعبدوا الا اياه ولوالد الاحسان. قال سبحانه وان اشكر لي ولوالديك الي البصير حقهما عظيم. والثالث ولذي القربى. الرابع اليتامى خالص المساكين، ربي القربى واليتامى والمساكين، يعني امرهم بالاحسان الى اقاربهم صله الرحم والاحسان اليتامى وهم الايتام الذي ليس لهم، وكل انسان ليس له اب ابوه غير موجود وهو منحل يسمى يتيم اذا كان مفقود الاب وهو صغير من بعد بلغ الحلم وقال يتيم. من القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنب، مساكين وفقراء، والجار للقربى جار قريب كعمك وابن عمك واخيك ونحو ذلك، والجار الجنب الجار البعيد ليس بقريب لك. كلهم الله امر بالاحسان اليهم وعدم ايذائهم وظلمهم. والثامن الصاحب بالجنب، فسره بعض العلماء بانه المسافر الذي يضاعف رضيعه في السفر، وفسره اخر بانه الزوجه صاحب الجنب الزوجه وقيل رضيعه في السفر، كلهم يحسنون الرضيع في السفر والزوجه كلاهما يشرع الاحسان اليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم ايذائهما. التاسع ابن السبيل والعاشر المملوك عبدك وعبد عمتك. ابن السبيل المسافر الذي يمر بالبلد وهو مار بها من ابنائها، يمر بالبلد يسمى ابن السبيل ابن الطريق، ويحتاج تعطي ما تساعده، قد يفقد نفقته قد تقصر النفقه قد تسرق، فابن السبيل يساعد اذا كان محتاج اذا طلب المساعده يساعد، لان قد تكون نفقته قصرت او ضاعت للوصول الى اهله. والعاشر ما ملكت ايمانكم في الجواري والغلمان الذين يكون تحت يد الانسان يحسن اليهم وينفق بهم ويتواضع. حديث ذر يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام اخوانكم خولكم، اخوانكم وخولكم هم خدامكم، هم اخوان وهم خدم جميعا، فمن كان اخوه تحت يده فليطعم ما اطعم ولبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتم فاعينوهم. فيشفع لك ان يكون طعام الخدام من طعامك من اكلك، واللباس من جنس لباسك هذا هو افضل، وان خفف لهم بطعام طيب ولباس طيب لا باس، ولا تهنوا لباسك، لكن اذا اكلوا معك يعني اكلوا من طعامك فاكمل. الحج اخر يقول صلى الله عليه وسلم من ممنوع طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل الا ما يطيق، الخادم والملوك لا يكلف ما لا يطيق، وإذا كان الطعام واحدا كان أفضل، وإذا خص بطعام خاص دون طعام السيدة فلا بأس، لكن الأفضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما طعام ويلبس الناس. في الأمر الآخر إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإنه يجلس معه فيناول لقمه لقمتين، فإن تولى حره ودخانه تعب عليه، فإذا كان ما يكون معك تعطي بعض الشيء منه، هذا من التضارع ومن الإحسان ومن الرفق ومن يسبب الجمع في القلوب وعدم النفرة. وفق الله الجميع. نعم الأمر في قوله فليطعمه للوجوب من لا للسنية، لأن الحديث قال لي بلغ طعام كسرته ولا كذا لا لا إذا أطعمه ما يليق وكسره ما يليق، لكن كونه من يوسف في جماعة من مثل على أبو ذر يكون أكمل. تعيير المرأة قول مثلا بعض الناس هدانا الله وإياهم فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا، هذا يعد من الكبائر. على سبيل الإخبار بالنسب لا. على سبيل التنقص ما يجوز. على سبيل التنقص. التنقص لا. لا بالقبيلة ولا بالخلقة ولا ما يجوز. يعد من السب احتمال. نوع من السب. نوع من السب. أحسن الله إليك. بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية؟ كيف إنسان يملك؟ أصل الأصل في السبيل. أصل في السبيل. لا بالقبيلة ولا بالخلقة ولا ما يجوز. يعد من السب احتمال. نوع من السب. نوع من السب. أحسن الله إليك. بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية؟ كيف إنسان يأخذ أصله السبيل؟ أصله السبيل ثم التوالد على التوالد والعزة والبيع والشراء، لكن أصله سبي من الكفار، إن في جهات سبيل الله يسبي الأولاد والنساء والأسرى الذين يأشرهم المسلمون، قد يسترقونه وقد يثقونه والحريم والولواد يكون أرقة، ثم يتبايعهم الناس ويتوارثونهم الناس. الأصل. بالنسبة للآن في بعض البلدان يقولون فيها عديد وكذا ورثها أكابر أم أكابر، هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه له أجر؟ ما في بعث شهيد الشهيد المملوك. هذا اللقمة أو الأكلة المفهوم واحد اللقمة هي اللقمة شكرا الراوية قال أكلها وقال لقمة اللقمة هي الأكلة نحن من آدم القيمات في قناة الله وقد أطلعها أكيدات وكذا هكذا في السرح النووي أحسن الله قال أكلة بضم الهمزة وهي اللقمة ما واحد. أحسن الله إليك. هل يجوز أن توكل مرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها بالليل، ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاك الله خير؟ الله يجعل النساء قد أزواج النبي وربع النساء النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقات المناسبة من بيت الله كل بيت رمي بيت العيد بعد النص وبيت 11 عن يوم العيد كله كل الليل نوز لآخرة وبيت 12 عن يوم الحادي عشر وبيت 13 عن يوم الثاني عشر. أما الليل 14 من محل رمي ينتهي بغروب الرمي. لا بقى الله. هو اليوم الثالث عشر. لا بقى الله. بعضهم قرأت مقالة يقول إن الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع. هل هذه المقالة صحيحة؟ الثلثين وجه، الثلثين وجه. يعني قد تختلف الأحكام. اختلاف الأحكام صار من التنوع. لكن قد لا تختلف الأحكام. تكون الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات. إذا يكون مقسم قسمين. قد يكون تنوع، قد يكون تنوع. أحسن الله. سائل يسأل يقول سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر. والجمعة يعني الأربعاء والخميس والجمعة ونرغب في جمع وقصر الصلاة، هل هذا جائز ولا إثم؟ لا أحسن. هذا السفر لا أحسن. لا أحسن. لكن أعلم أنه نازلين أفضل لهم لكن نازلين ولا أحسن ثلاثة هذا من جمع أفضل. سؤال أن آخر يقول إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها، هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ لا ينبغي معنا لا يصلي وحده بالنسبة للرمي هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو رجل كبير ومرأة كبيرة ومريض لا هذا ممكن يموت يعني وقت يعني هل يدخل الخدم في مسمى الملوك؟ هل يدخل الخدم؟ لا بس من يلحقون في المعنى منهم هم الملوك العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله

استأجر أجير فالسفر من الطاقة هؤلاء قادته جيدة ثلاثة نفسهم يوم القيامة الغادر الذي يغدر يطلعه ويغدر والذي يبيع الأحرار لا وجه الله والذي يستأجر ولا يطلع الأجير حقه الذي يهجره الله له جرمه وعدوانه يكون الله خصمه ومن كان الله خصمه فهو مفلوج فالواجب الحذر ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمه الناس بالعذرة إذا ظللهم يخشى عليهم هذا الأمر العظيم يكون خصمه الله يوم القيامة يكون يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم حقوقهم نسأل الله العافية وفق الله للإمام أحسن الله الكتاب إذا آمن بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له أجرا ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد أمه ما يجوز قد يعطي الله واحد من أمه أجر من آمن بالرسل كلهم لأن آمنا بالرسل كلهم عليه الصلاة والسلام آمنا بالرسل جميعا صدقناهم جميعا نروي كل رسل وجوه أتباعهم وجوه على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لأنها مؤمن جميع الرسل مؤمن بالله إلى آخر فالمسلمون مؤمن بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزله من السماء فنرجع له ثواب المؤمنين به أولئك الرسل. نعم. صلى الله عليك. هل المنكرات المضاعفه في الحج مثل حلق اللحيه شرب الدخان الغيبه والنميمه السيئه مجموعه سيئات لا تضاعف منها في العجل ولكن تضاعف منها في كيفيه وشده الاثم ان السيئه مثل ما قال الله السيئه بواحده من جاء بها سنة وعشر أمثالها ومن جاء بسم الله بسم الله بأي مكان لم كان مثلها لكن سيئة في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في غير الحرم كالطائف وجدة ونحو ذلك كما أن السيئة في رمضان أشد إثما من السيئة في شعبان وشوال وهكذا السيئة في الحجة في أشهر الحجة أعظم إثما من السيئة في القعدة أو ما بعد العيد ومقصود من هذا أن الحسنة تضاعف من جهة الكمية وعدد جميعا أما السيئة فتضاعف من جهة الكمية فقط كمية ما شأن فسيئة في العرب كما تقدم في مكة ليست مثل سيئة في الطائف جدا في الإثم بل هي أشد إثما وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل كما قال أشهر الحجة حمد الله المدينة أحسن الله أو من خصوصيات مكة يعني مضاعفة الحسنات لا المدينة لها أجل نصيبها لأنها في البلد الثاني بعد الحرم بعد مكة تضاعف فيها الأعمال لكن الصلاة في مسجدها خير من ألف صلاة أما بقية المضاعفات فلا يعلمها الله ما بينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا الله مثل مضاعفة الحسنة في مكة لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام بين الله وفي الغالب خير من 100,000 فيما سواه لكن أجر الصيام أجر الصدقات مضاعف لكن لا نعلم الكمية لم يلف السنة الصحيحة بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. رجل أقام بالليل 4 ركعات ونام على تفيق من باقي فقدر الله أن يدرك الفجر. يصلي ما توفر. يصلي ما توفر الضحى. يصلي 12 ركعة أم يصلي 8؟ يصلي لبقي عليه. مقابل لبقي. جاءت ولا لا؟ جاءت ولا لا؟ يصلي 100. كلها بالصلاة. عنده أغنام يريد يعني يعرضها البيع يسمنها ويغذيها هل في ذلك الحدود باب تجميل السلعة شلون؟ عنده أغنام يريد أن يغذيها قبل أن يعرضها البيت كي تسمن فتجمل السلعة تكون أرغب البيع نعيد أربع صلاة

عند وجود الفتن تهيئة إلى عليه الصلاة والسلام، تهيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن ما ينبغي المؤمن أن يتدخل في أشياء تحبها إلى الحق من قيل وقال أو اختلاف بين أهل بلد أو أهل قبيلة أو قتال بينهم. ينبغي له إن استطاع أن يحل المشكل فليفعل، وإلا فليستقم على دين الله وليعتزل الفتنة ولا يدخل فيها إذا لم يكن لدخوله فيها وجه شرعي. والحديث الأخيرة تبقى الآيات تدل على وجوب وفاء الكيل والميزان، وأن الواجب على أهل الإيمان وفاء الكيل والميزان وعدم إظلام الناس. اللهم أبو وفاء الكيل والميزان وذم المتصفين الذين يبخسون الناس حقوقهم. الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يوفي في بيعه، إن كان بالكيل بالكيل، إن كان بالوزن بالوزن، إن كان بالعد بالعد، إن كان بالزراعة بالزراعة. لابد يتقي الله في بيعه، لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه، لا في المبيع ولا في الثمن. يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعه وشرائه بكيل أو وزن أو ضرع أو عد أو غير ذلك. قال الله تعالى: وفي ايتك وجوب القصاص المستقيم. قال: فاولي المطففين وان يدفع المجد الشوهون وان يتاهلهم وان يخسرون. واخبر عن امه شعيب انهم ادوا بسبب بخس المسلم الميزان، فواجب الحذر من ذلك لانه ظلم وعدوان، والظالمين لهم ظلم ولا نصير. ويقول عليه الصلاه والسلام: رحم الله عن سمح الاباء سمح من اشترى سمح من اقتضى. ولما جاءه رجل يطلبه دينا عليه الصلاة والسلام أعرض له، فهم به الصحابة يعني أن يجذبوه، فقال: دعوه فإن صاحب الحق ما قال. صاحب الحق صاحب الدين له ما قال، فينبغي رفقه به وإعانة الذي عليه الحق على الوفاء. ثم قال: أعطوا سنا مثل سنده. كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعود من الابل بسرى، فقال: ما وجدنا الا سن اعلى، وجدنا رباعي. قال: اعطوه رباعي اعلى من سنه، فان خيار الناس احسنهم قضاء. هذا فيه رفق بصاحب الحق، قد يتكلم بسنه دين لحق على زيد، قد يتكلم قد مطرتني او اتأخرت حقي او ظلمتني، قد يتكلم الاشياء، لكن يرفق صاحب الدين شاهد من يعني يرفق ويقول: ان شاء الله ابشر بالخير، ان شاء الله اوفيك، ان شاء الله يتيسر الامر. واذا كان مؤشر انا الان مؤشر سامحني يا اخي ارفق بي، المقصود يرفق بالكلام سواء مؤشر او مؤشر، لا يقابل بكلام السيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: دعوه فان صاحبه بقاله. وكان قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قابله الكلام الطيب عليه الصلاة والسلام، وقال: أعطوه سنا خيرا من سنه. ففي هذا جود وكرم، وأن من عليه الدين إذا قضى أكثر قد أحسن، أو أطيب يكون قد أحسن. رحم الله عن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. جميع شؤون يرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنه قضاء. فإذا يطلب عشرة وعطيت 11 أو 15 فضلا منك من المشاربة بينك وبينه، بل أنت لما عند قضاء قلت أحسن جزاك الله خير، أنت أغررتني أو أمهلتني، هذه زيادة في مقابل معروفك وإحسانك. هذا من شيء من الأوفياء والأخيار، الإحسان والجيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يفش الله من كرب يوم القيامة، أو أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فليفش عن مأسر أو يرضى عنه. والحديث الصحيح: من يسر عن مأسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. فالتفش عن المأسرين بإمهالهم وإنظارهم أو رضى عنهم أو مسامحتهم وإبراءهم، هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى يسرى، وأن تصدقوا خير لكم، إنظاره واجب، وإن عفى عنه تصدق عليه سامحه هذا أفضل. المقصود ينبغي يكون المسلم أخلاق كريمة في معاملة للناس، في بيعه وشرائه وقضائه واستقراره. وفق الله لي. أحسن الله إليك. حديث معقل ما يكون خاصا بوقوع القتل. كان الخلاف فتنة. الخلاف فتنة بين القبيلة وبين الشعب وبين القرية. إن شاء الله. التي تجترد. إما الفضيلة. إما ما يفضل الحق. وما إذا أردت الحق ولا أنت فعلت صاحب الحق. ويوصى. نصر خاصة ظالما أفضل هما المظلوم من صبي أطاع حقه فالظالم يمنع. أحسن ذلك. أحد يريد سؤالين يا شيخ. يقول لو كان قضى ما عليه من دين ولكن أعطاه زيادة من غير جنس الدين ما في بأس. يقول السائل إذا كان قرأ صيغة هذه الاستغفار بهذه الكيفية يقول هل يغير المعنى؟ ألا وهي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بدل القيوم قرأ بالفتحة قيام أو ما يعني قيوم وقرأ قيام وقيم ما يعني صحيح المعنى صحيح. والسؤال الثاني أيضا أحد الإخوة المقيمين يسأل يقول هناك في مكاتب المقيمين مفتوحة لأجل أن يحولوا بعض المبالغ لأهليهم في بلادهم والكيفية هذا صاحب المكتب مثلا يدفع إليه في كل رأس $100 يأخذ منها مقابل أجرته $10 لأجل أن يحول هذا المبلغ لأهليهم في بلادهم بالنسبة للمقيمين يقول هل هذا الكلام جائز؟ لا يوجد ما فيه شيء ما فيه شيء ما فيه شيء جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم.